بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس 38 من مجالس التعليق والشرح على كتاب الضروري في علم الدين للعلامة الفقيه أبي القاسم محمد بن أبي جعفر أحمد بن جزي الكلب الغرناطي المالكي رحمه الله تعالى، والذي يلقيه على مسامعنا عبر أثير إذاعة شبكة المنارة العلمية فضيلة شيخنا الدكتور عبد الرحمن بن علي العسكر حفظه الله تعالى ونفع الله به. تفضلوا شيخنا، بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واسع الفضل كريم العطاء، سبحانه وبحمده أشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، نعبده ونشكره ونحمده ونثني عليه الخير كله، ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على منهجه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، ما بعد. فأسأل الله عز وجل أن يلهمنا الصواب في القول والعمل، وأن يعصمنا من الزلل، وأن يهدينا سواء السبيل. وكنا انهينا في المجلس السابق في شرحنا لهذا الكتاب المختصر الضروري في علم الدين للشيخ الفقيه أبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي رحمه الله تعالى، من شرح بعض باب جملة من السنن والفضائل، وهو ثالث الأبواب التي ختم بها المصنف كتابه. فانهينا ما ذكره المصنف من السنن، وسنتكلم إن شاء الله في هذا المجلس عن بقية ما ذكره رحمه الله في هذا الباب، وهو الفضائل في الأعمال والأقوال. ونتكلم بإذن الله عز وجل عما نستطيعه في هذا المجلس، على أن نختم بقيته بإذن الله في المجلس القادم، ونسأل الله عز وجل أن يختم لنا بخير. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين: ومن أفضل الأعمال تلاوة القرآن وذكر الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الله تعالى تضرع إليه والاستغفار من الذنوب. نعم، المصنف رحمه الله تعالى ذكر أن ثلاثة في هذا الباب أو في هذا الباب ثلاثة أنواع من الفضائل، فبدأ بفضائل الأعمال، ثم بمكارم الأخلاق، ثم أتى بعد ذلك بأفضل الفضائل، هكذا رتبها رحمه الله تعالى. ثم ما ذكره في هذه الفضائل بعضها هو من الواجب وليس من السنن والفضائل، لذلك بعض ما سأذكره هنا كان قد ذكره في كتابه الآخر القوانين في باب المأمورات المتعلقة باللسان والمأمورات المتعلقة بالقلب والمأمورات المتعلقة بالأموال، لكنه هنا جعلها جميعا من باب المندوبات كما هو في عنوان هذا الباب. قال هنا في الأعمال: ومن أفضل الأعمال تلاوة القرآن. قوله رحمه الله تعالى هنا ومن دليل على أن هناك أعمالا فاضلة وهي درجات بين الفاضل والأفضل، وهذا من ضمنها، والأفضل متعدد، ومنه هذه الأربعة التي ذكرها هنا، حيث قال ومن أفضل الأعمال، يعني أن هناك أعمالا فاضلة لكن أفضل الأعمال هو هذه الأربعة التي ذكرها المصنف هنا. فقال تلاوة القرآن، والكلام عن تلاوة القرآن في مسألتين: الأولى فضل تلاوة القرآن والآيات والأحاديث أو طافحة بفضل تلاوة القرآن، بفضل تلاوة كتاب الله عز وجل، وكذلك ما جاء في الأحاديث النبوية، فمن ذلك قوله تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. وكان قتادة رحمه الله إذا قرأ هذه الآية يقول: هذه آية القراء، وذلك لما أثبته الله عز وجل لهم من الأجر العظيم والثواب المضاعف، فهم لا ينعمون بالأجر وافيا، وإنما يزيدهم الله عز وجل إكراما وفضلا. ويقول القرطبي: هذه الزيادة هي الشفاعة في الآخرة، وحينما قال الله عز وجل: يوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. وقد ربط الله عز وجل أيضا بين تلاوة القرآن وبين الإيمان به، فقال: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. وجاء في صحيح البخاري عن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها: ويدخل في تعلم القرآن أول ما يدخل فيه هو تلاوته، لكنه يزداد أجره إذا كان تلاوته لقصد التعلم أو التعليم. وجاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. و يعني هذا الحديث دليل على مسألة مهمة، وهو أنه ينبغي للإنسان أن يتلو القرآن حتى وإن كان فيه مشقة عليه. ففيه رد على بعض من يزهد الناس في تلاوة القرآن بحجة أنك لا تفهم ما تقرأه، أو أنه صعب عليك، أو أنك قد تقرأه على وجه خطأ. لا، اقرأ القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. وجاء في الصحيحين عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة، لا ريح لها وطعمها حلو. وجاء في صحيح مسلم عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. والكلام عن تلاوة القرآن وفضلها كثير وكبير. والقرطبي رحمه الله في مقدمة تفسيره عقد بابا قال عنونه: باب ذكر جمل من فضائل القرآن والترغيب فيه وفضل طالبه وقارئه ومستمعه والعامل به. وقال رحمه الله: اعلم أن هذا الباب واسع كبير، نذكر منه نكتا تدل على فضله وما أعد الله لأهله إذا أخلصوا الطلب لوجهه وعملوا به. فأول ذلك أن يستشعر المؤمن من فضل القرآن أنه كلام رب العالمين غير مخلوق، كلام من ليس كمثله شيء، وصفة من ليس له شبيه ولا ند، فهو من نور ذاته جل وعز. وأن القراءة أصوات القراء ونغماتهم، وهي التي يثابون عليها ويعاقبون على تركها، وأن هذا مما أجمع عليه المسلمون ونطقت به الآثار ودل عليه المستفيض من الأخبار. ولولا أنه سبحانه جعل في قلوب عباده من القوة ما جعله ليتدبره وليعتبروا به وليتذكروا ما فيه من طاعته لضعفت قلوبنا عنه واندكت بثقله. وأن لنا أن نطيقه، والله عز وجل يقول: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فالمحروم هو من حرم من تلاوة القرآن وقراءته. والمسألة الثانية: لماذا كانت تلاوة القرآن من أفضل الأعمال؟ الظاهر أن قصد المصنف رحمه الله تعالى هنا هو أنه أفضل أعمال اللسان، لأن موضوع تفضيل أعمال القرى ببعضها على بعض مسألة توقيفية. والنبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه في عدد من الحديث الصحيحة في تفضيل بعض الأعمال، فقال مثلا: أفضل الأعمال إيمان بالله ثم جهاد في سبيله. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها. لذلك الظاهر أن الغالب أن المصنف هنا قصد أفضل الأعمال التي تقال باللسان، لأن جميع الأربعة التي ذكرها هنا وهي تلاوة القرآن وذكر الله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء كلها عبادات لسانية. وتفضيل قراءة القرآن على غيره من الأعمال القولية ظاهر في الحقيقة من وجهين. الوجه الأول أن عظمة القرآن من عظمة المتكلم به وهو الله سبحانه وتعالى، كما قال أبو سعيد الخراز: من أحب الله أحب كلامه ولم يشبع من تلاوته. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لا يسأل عبد أو لا يسأل عبد عن نفسه إلا القرآن، فإن كان يحب القرآن فإنه يحب الله ورسوله. يعني إذا أردت أن تعرف نفسك فانظر علاقتك بالقرآن، فإن كنت تحب القرآن فإنك تحب الله ورسوله، كما رواه ابن المبارك في الزهد. وروى عبد الله بن الإمام أحمد في السنة عن ابن مسعود أيضا: من كان يحب أن يعلم أنه يحب الله عز وجل فليعرض نفسه على القرآن، فمن أحب القرآن فهو يحب الله عز وجل، فإنما القرآن كلام الله سبحانه وتعالى. فمحبة القرآن وتلاوته هي من محبة الله عز وجل وتعظيمه. الوجه الثاني أنه ورد عند الطبراني والترمذي وغيرهما، ورجح الترمذي رسالة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رجل يا رسول الله أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الحال المرتحل. قال: وما الحال المرتحل؟ قال: الذي يضرب من أول القرآن إلى آخره، كلما حل ارتحل، يعني كلما انتهى من قراءة القرآن أعاد قراءته مرة أخرى. قد يستفاد من هذا الحديث في تفضيل أن تلاوة القرآن هي من أحب الأعمال إلى الله عز وجل. ثم قال المصنف: وذكر الله، يعني ومن أفضل الأعمال ذكر الله تعالى. وقد روى البخاري في خلق أفعال العباد وغيره عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: إن آخر ما فارقت عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل؟ قال: أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله تعالى. وروى الترمذي وابن ماجه والإمام أحمد عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله تعالى. قال معاذ: ما شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله عز وجل. وفضل ذكر الله عز وجل وما ورد فيه من الآيات والأحاديث أكثر من أن يسعها الكلام هنا، لكن ذكر الله تعالى يشمل ثلاثة أنواع، كما قال المصنف في كتابه الآخر القوانين، قال: الذكر ثلاثة أنواع: ذكر بالقلب واللسان وهو أعلاها، وذكر بالقلب خاصة، وذكر باللسان خاصة وهو أدناها. والحقيقة أن ذكر الله عز وجل يتحقق بغالب العبادات، فغالب العبادات التي فرضها الله عز وجل على عباده هي من إقامة ذكر الله. فذكر الله عز وجل قد يكون فرضا كالشهادتين والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون مستحبا وهو أنواع كثيرة كالتهليل والتكبير والتسبيح والتحميد والحوقلة والحسبلة والبسملة وأسماء الله تعالى كلها. ولذلك مثلا في الحج قال صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار من إقامة ذكر الله. فكل غالب شعائر هذا الدين كلها داخلة في ذكر الله سبحانه وتعالى. ثم قال المصنف: والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم هي من ذكر الله، فهو من عطف الخاص على العام، وهي عبادة اختص الله عز وجل بها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك جعل ثواب من صلى عليه مرة واحدة أن يصلي الله عز وجل عليه عشرة، كما جاء في صحيح مسلم. وعن أبي بردة بن نيار وأبي طلحة كلاهما كما جاء عند النسائي ورواته ثقات: من صلى علي من أمتي صلاة مخلصا من قلبه صلى الله عليه بها عشر صلوات ورفعه بها عشر درجات وكتب له بها 10 حسنات ومحى عنه 10 سيئات. وجاء في حديث أن من جعل دعاءه كله في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كفاه الله ما أهمه. فعن الطفيل بن أبي بن أبي بن كعب عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلث الليل قام فقال: يا أيها الناس اذكروا الله اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه جاء الموت بما فيه. قال أبي: قلت يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال: ما شئت. قلت: الربع؟ قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: النصف؟ قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال: قلت: فالثلثين؟ قال: ما شئت. قال: فإن زدت فهو خير لك. قلت: أجعل لك صلاتي كلها. قال: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وألفت في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مؤلفات، وقد سبق بيان معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حينما تكلمنا عن استفتاح المصنف كتابه هذا. ثم قال المصنف: والدعاء إلى الله تعالى والتضرع إليه والاستغفار من الذنوب. هذه ثلاثة من الأعمال كلها أيضا داخل في دعاء الله تعالى، وجميعها من ذكره سبحانه وتعالى. لكن الكلام على هذه الثلاث في مسائل. المسألة الأولى: عبر المصنف كما ورد في النسخة بقوله: والدعاء إلى الله تعالى. فإن حملنا اللفظ على أنه لم يدخل تصحيف فقصده الدعوة إلى الله تعالى، لأن الله عز وجل قال: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. والكلام عن أهمية الدعوة إلى الله تعالى كلام ذو شجون، وهو فعلا من أفضل الأعمال، لأن الله عز وجل قال: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. ومن أنواع الدعوة إلى الله عقد مجالس العلم والتعليم، لكن فيما يظهر لي أن قصده دعاء الله تعالى، وذلك لسببين: الأول ليتوافق ذلك مع ما بعده هو التضرع إليه سبحانه، فالتضرع قرين للدعاء ورديف له. وثانيهما أن المصنف في كتابه الآخر القوانين لما ذكر المأمورات المتعلقة باللسان قال: وهي 4: تلاوة القرآن وذكر الله تعالى والدعاء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفصل في الدعاء وأسهب فيه أكثر يعني من غيره من الأربعة التي ذكرها. فالظاهر أن القصد من هذه اللفظة الدعاء وليس الدعوة إلى الله تعالى، ولكن هي مشكلة هذه الرسالة أنه لم يوجد لها إلا نسخة واحدة، والنسخة الواحدة دائما ما يكون فيها ألفاظ تحتاج إلى تحقيق. المسألة الثانية: الدعاء من أفضل الأعمال، وقد قال المصنف في كتابه الآخر في القوانين: وينبغي ملازمة الدعاء 4 أوجه: أحدها الأمر به في الكتاب والسنة، الثاني أنه سبب السعادة لقول الله عز وجل: ولم أكن بدعائك رب شقيا، والثالث لرجاء الإجابة في المسؤول وهو الله عز وجل، والرابع لإظهار ذلة افتقار العبودية وعزة قدرة الربوبية. وأيضا الدعاء من أعظم العبادات، وجاء الأمر به في الكتاب والسنة كما ذكر المصنف آنفا، ومنه قول الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة، ثم قرأ: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم الآية. رواه الترمذي. وروى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. رواه الحاكم. وعنه أيضا رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدعو الله سبحانه غضب عليه. ومن آداب الدعاء التضرع إلى الله عز وجل، وهو الذي ذكره المصنف هنا وعطفه على الدعاء فقال والتضرع إليه. والتضرع في الحقيقة هو من آداب الدعاء، لأن الله عز وجل قال ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. والله عز وجل عنف على الأمم السابقة بأنهم لم يتضرعوا إلى الله عز وجل، يقول سبحانه ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. والتضرع هو التفعل من الضراعة، وهي الذلة والاستكانة، وهي المبالغة في السؤال والرغبة والابتهال إلى الله عز وجل في الدعاء مع حضور القلب وامتلائه بهيبة الله عز وجل والخوف منه. والتضرع من أسباب إجابة الدعاء لما فيه من تمام الذل والاستكانة بين يدي الله سبحانه وتعالى. المسألة الثالثة، من أفضل الأعمال الاستغفار من الذنوب كما ذكر المصنف، وقد سبق أن تكلمنا في الباب السابق عن التوبة وأنها واجبة على كل مسلم وأن لها ثلاثة شروط، والاستغفار أيضا كذلك، لكنه لا يشترط له وجود ذنب سابق. الفرق بين التوبة والاستغفار أن التوبة تكون من ذنب سابق، أما الاستغفار فيستغفر الإنسان ربه سبحانه ولو لم يكن أقدم على ذنب سابق يعلمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غفر الله عز وجل له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك كان ملازما للاستغفار. يقول أبو هريرة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة، كما رواه البخاري. وروى مسلم عن الأغر المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه ليغان على قلبي وإني لا أستغفر الله في اليوم 100 مرة. ويقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، كما رواه أبو داود والترمذي. والله عز وجل قد أمر في كتابه بالاستغفار، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقال سبحانه ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. وقال سبحانه وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. وأيضا الاستغفار من فضائل الاستغفار أن الله عز وجل جعله وقاية من العذاب، يقول سبحانه وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. نعم. قال رحمه الله ومن مكارم الأخلاق الجود بالمال من غير تبذير ولا تقتير، وإطعام الطعام الأرحام وإكرام القرابة وإكرام الضيف وإكرام الجار والرفق بالمملوك والإنصاف من نفسك وترك الكلام بما لا يعنيك وإدخال السرور على المسلمين وقضاء حوائجهم وتفريج كرباهم وزيارة المرضى. نعم بس يكفي هنا، لا ما نستطيع. المصنف رحمه الله تعالى بعد أن انتهى من ذكر أفضل الأعمال بدأ في بيان أفضل الأخلاق، وهي غالبا ما تكون أفعالا يعني تصدر من المسلم تجاه غيره، يعني ما أن تكون أعمالا مبنية على احتكاك المسلم بغيره مما يقتضي منه أن يكون له تصرف سليم، إما أن تكون أفعالا قلبية وأفعالا بدنية. فالمكارم جمع مكرمة والمقصود الفضائل والمحاسن، والنبي صلى الله عليه وسلم بعث لإكمال وإتمام محاسن الأخلاق، كما روى البخاري في الأدب بسند حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق وفي رواية عند البيهقي إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ورواه البغوي في شرح السنة عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى بعثني لتمام مكارم الأخلاق وكمال محاسن الأفعال، يعني بعثني إلى العالم ليتم بوجود مكارم أخلاق عباده ويكمل بي محاسن أفعالهم. فكل خلق جميل، فقد جاءت الشريعة بأعلاه وأكمله، ولذلك وصف الله عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فقال إن وإنك لعلى خلق عظيم. فمن أراد تمام الخلق فلينظر في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقد استوفى مكارم الأخلاق ومحاسنها. ولذلك خديجة رضي الله عنها لما شكى إليها النبي صلى الله عليه وسلم عند ما خاف من نزول جبريل عليه أول نزول الوحي، قالت والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتعين وتحمل المكلوم وتعين على نوائب الدهر إلى آخر ما قالت رضي الله عنها، يعني من تمام مكارم الأخلاق. وأبو سفيان لما قابل هرقل سأله عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه فينا لذو خلق، يعني من أفضل الناس أخلاق. فلذلك مكارم الأخلاق هي من أهم ما ينبغي للمسلم الالتزام بها. وثم ذكر المصنف هنا الحقيقة تقريبا 28 خلقا كلها من مكارم الأخلاق التي ينبغي للمسلم التحلي بها. سأكتفي بسردها مع بيان الدليل عليها ووصف مختصر لها إن كان هناك شيء، ونذكر بعضها في هذا المجلس وبقيتها نكمله في المجلس القادم. الخلق الأول قال الجود بالمال من غير تبذير ولا تقتير. الجود هو خلق عظيم ويشمل جميع أنواع ما يمكن للمسلم أن يجود به، وأعظمها أن يجود المسلم بنفسه في سبيل الله عز وجل. والجود بالوقت في نفع الناس وتعليمهم وإرشادهم، والجود بالجاه، لكن المصنف هنا أكد على الجود بالمال وهو بذل الإنسان ما له من غير طلب، لكن بشرطين: من غير تبذير وهو الإسراف والزيادة عن الحاجة، ومن غير تقتير وهو البخل والمنع. يقول ابن حجر رحمه الله والجود في الشرع إعطاء ما ينبغي لمن ينبغي، وهو أعم من الصدقة. الصدقة شيء لكن الجود أعلى منها وأعم منها. وقد أمر الله عز وجل المؤمن أن يكون وسطا في الإنفاق، يقول عز وجل ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، هذه استعارة في معنى غاية البخل، كأن البخيل حبست يده عن الإعطاء وشدت إلى عنقه ولا يبسطها كل البسط، استعارة في معنى غاية الجود. فنهى الله عز وجل عن الطرفين وأمر بالتوسط بينهما. وقال سبحانه والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمع الشح والإيمان جميعا في قلب رجل مسلم أبدا. رواه النسائي والإمام أحمد. ويكفي في الجود أنه صفة لله عز وجل وصفة لرسوله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عباس رضي الله عنه يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل جواد يحب الجود ويحب معالي الأخلاق ويبغض سفسافها. والسفساف هو الأمر الحقير والرديء من كل شيء، وهو ضد المعالي والمكارم. ووصف ابن عباس رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه كان أحسن الناس وأجود الناس كما جاء في الصحيحين. ومعنى أجود الناس يعني أكثر الناس جودا، والجود هو غاية الكرم. فلذلك من مكارم الأخلاق الجود بالمال من غير تبذير ولا تقتير. الخلق الثاني قال وإطعام الطعام الأرحام. إطعام الطعام من الأخلاق العالية، بل هو من صفات أهل الجنة، كما قال عز وجل ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. وجاء في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وعن هاني بن يزيد رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني بشيء يوجب لي الجنة. قال طيب الكلام وبذل السلام وإطعام الطعام. رواه ابن حبان بسند صحيح. وروى الإمام أحمد عن عبادة بن الصامت قال رضي الله عنه قال بين أنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال الإيمان بالله وتصديق به وجهاد في سبيل الله وحج مبرور. قال أريد أهون من ذلك يا رسول الله. قال أهون عليك من ذلك إطعام الطعام ولين الكلام والسماحة وحسن الخلق. قال أريد أهون من ذلك يا رسول الله. قال أهون عليك من ذلك ألا تتهم الله في شيء قضاه عليك. إطعام الطعام من الأخلاق الكريمة، ويزيد ذلك إذا كان لذوي الرحم كما حصره المصنف هنا كما هو ظاهر لفظه هنا، لأن الأجر في إطعام الطعام لذوي الأرحام يتضاعف، فيكون صدقة وإحسانا لأجل الطعام، وهو أيضا صلة رحم كما قال صلى الله عليه وسلم الصدقة على ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة. والحقيقة هنا أن إطعام الطعام من العبادات التي يعني قد يقل عن بها، ففرق بين إطعام الطعام وبين الصدقة على المساكين. إطعام الطعام تطعم حتى وإن كان من المطعم غنيا، طعام الطعام يعني عبادة تدعو الناس إلى وليمة إلى طعام، تطعمهم في الصحراء، تطعمهم في رمضان، تطعمهم في ولذلك وردت في بعض الأحاديث من أفضل الطعام إطعام الطعام في الحج، لأن الناس في موسم في أيام الحج يكونون محتاجين، غالب حاجة الحج وفي تلك المشاعر هو الطعام. فإطعام الطعام في الحقيقة من العبادات التي هي من أعلى مكارم الأخلاق، لأن فيها إحسان وإكرام وجود بالمال لغيره. الخلق الثالث قال وإكرام القرابة. القرابة هم أقارب الشخص سواء من أبيه أو من أمه، ويدخل فيهم من باب أولى السبب الموصل لهذه القرابة وهم الوالدان. والمصنف رحمه الله قد سبق أن ذكر في آخر باب الزكاة والصدقة قال وأفضل الصدقة أن تتصدق على قرابتك، وذكر هنا مسألتين لهما علاقة، ما سبق قبل قليل في إطعام الطعام الأرحام، وهنا قال وإكرام القرابة. وما ذكره في باب الصدقة يدخل في الإكرام وإطعام في الإكرام، وإطعام الطعام يدخل في الصدقة، فلعل قد يكون في تكراره هنا في إعادته هذه الكلام نوع من التكرار الله أعلم. لكن إكرام القرابة جاء في قول الله عز وجل والإحسان إلى القريب، ومنها الإكرام، يقول سبحانه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. فأمر بالإحسان إلى الوالدين ثم بعدهم وبذي القرباء وهم ذو القرابة. ويقول رجل من خثعم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في نفر من أصحابه فقلت أنت الذي تزعم أنك رسول الله؟ قال نعم. قلت يا رسول الله أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال إيمان بالله. قلت يا رسول الله ثم ما؟ قال ثم صلة الرحم. رواه أبو يعلى. ويدخل في إكرام القرابة كل معاني الإكرام، سواء إكرامهم بالنفس أو بالمال أو المنزلة أو حسن المعشر، وقد يكون من إكرام القرابة أن تكف أذاهم وشرك عنهم. الخلق الرابع قال وإكرام الضيف. وإكرام الضيف يكون بعدة أمور، ليس فقط بإطعامه الطعام، بل يكون بطلاقة الوجه وطيب الكلام والإطعام ثلاثة أيام، فليس قاصرا على إطعامه فقط. وإكرام الضيف هو صفة من صفات أنبياء الله عز وجل، كما فعل إبراهيم مع ضيفه، وجاءت أحاديث كثيرة في إكرام الضيف، منها ما جاء في الصحيحين عن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. فقالوا: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يوم وليلة، والضيافة 3 أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه. والعرب تتفاخر بإكرام الضيف. والخلق الخامس قال رحمه الله: وإكرام الجار. وسبق في الآية قبل قليل أمر الله عز وجل بالإحسان إلى نوعين من الجار: الجار ذي القربى والجار الجنب. قيل إن معناه الجار القريب والجار البعيد، وقيل إن معناه الجار القريب والجار الجنب، يعني غير المسلم. وعلى كل حال، فالأمر بالإحسان إلى الجار جاءت به هذه الآية وغيرها من الأحاديث. ففي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وعنده عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. والأحاديث الواردة في إكرام الجار كثيرة جدا، وأيضا في النهي عنه، يعني لا نطيل بتفصيلها هنا. الخلق السادس قال: والرفق بالمملوك. والمقصود بالمملوك هنا هو العبد الذي يملكه الشخص، وسواء كان رجلا أو امرأة، ويدخل في حكمه الخادم والأجير وغيرهم ونحوهم. وقد أمر الله عز وجل في الآية السابقة بالإحسان إليه، فقال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. وروى المعرور بن سويد رضي الله عنه أو قال: رأيت أبا ذر رضي الله عنه وعليه حلة وعلى غلامه مثلها، فسألته عن ذلك، فذكر أنه قد ساب رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعيره بأمه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية، هم إخوانكم وخوالكم جعله الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين، فإنه ولي علاجه، يعني ولي طبخه. رواه البخاري. هذا الحديث والذي قبله فيه حث على مكارم الأخلاق والإحسان إلى المملوك والخادم والعامل الذي يعمل عندك والطباخ ونحوهم، لا سيما في حق من صنعه أو حمله، لأنه ولي حره ودخانه وتعلقت به نفسه وشم رائحته. هذا الأمر وهو الرفق بالمملوك من مكارم الأخلاق، ولكن وللأسف يعني لا زال بعض الخدم أو من يعملون في البيوت أو تحت ولاية بعض المسلمين يشتكون من سوء معاملتهم، بلها من عدم إعطائهم حقوقهم. الخلق السابع قال: والإنصاف من نفسك. ومعنى ذلك أن من مكارم الأخلاق أن الإنسان لو وقع في خصومة مع غيره أن يعدل في ذلك، فيكون منصفا حتى مع نفسه، ولا يحمله حبه لنفسه على أن يظلم غيره. فعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنفاق من الإقتار، والإنصاف من النفس، وبذل السلام للعالم. هذا ذكره البخاري في صحيحه معلقا، وهو صحيح موقوف على عمار رضي الله عنه، ومثله لا يقال بالرأي كما يقول العلماء، ووصله جمع من العلماء لكن بسند ضعيف. ولكن في القرآن ما يؤيد ذلك، وهو قول الله عز وجل: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وهو أيضا من داخل في العدل الذي أمر الله عز وجل به، فقال: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. فمن تمام العدل أن تنصف من نفسك. وقال الفقيه ابن بشير: لا يكمل عدلك حتى تنصف من نفسك. وفعلا كما ذكر المصنف رحمه الله أن من مكارم الأخلاق وأعاليها أن ينصف الإنسان من نفسه. حظوظ النفس قد تطغى في بعض الأحيان، في بعض الأمور، ولا نعني بالخصومة أن يكون الخصومة في محكمة أو عند قاضي، حتى الخصومة في العلم والجدال والنقاش ينبغي للإنسان أن ينتصف من نفسه فيقر بخطئه، هم لا يبغي على غيره إن كان ضعيف حجة أو نحو ذلك. الخلق الثامن قال: وترك الكلام بما لا يعنيك. ترك المؤمن الكلام فيما لا يعنيه فيه غنية وراحة، فيه غنية له وراحة أيضا لكتابه من الملائكة الموكلين به. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. رواه الترمذي وغيره بسند حسن. والمقصد من ترك ما لا يعنيه هو ترك ما لا يعنيه في كل شيء، سواء في أمور الدنيا، وأعظم من ذلك أمور الدين. فلا ينبغي للعبد أن يتدخل في كل شيء حتى وإن لم يكن طرفا فيه، أو وكلت إليه فيه مسؤولية، أو ما لم يكن طرفا فيها أو وكلت إليه فيه مسؤولية. فمن حسن إسلامه تركه ما لا يعنيه. ومن أمثلة ذلك في وقتنا الحاضر الحقيقة هو الكلام، كلام الناس في الأمور السياسية أو في النزاعات في الدول الأخرى، فإن هذا كلام فيما لا يعنيك، لأنه لا يعنيك، لست من أهل ذلك البلد، وليس بيدك النصيحة لهم ولا لحكامهم، فهذا هو داخل في مسألة الكلام فيما لا يعني. والخلق السابع قال: وإدخال السرور على المسلمين. إدخال السرور على المسلم من الأخلاق العالية والعبادات الجليلة. فعن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الأعمال إدخال السرور على المؤمن. كسوت عورته، أو أشبعت جوعته، أو قضيت له حاجته. فكل هذه الثلاثة أمور مما يدخل السرور على المسلم. هذا الحديث رواه الطبراني في الأوسط بسند حسن. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الناس أحب إلى الله، وأي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم، تكسف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا. ولا أن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد، يعني مسجد المدينة، شهرا. ومن كظم غيظة أو غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه يوم القيامة رضا. ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى يقضيها له، ثبت الله قدميه يوم تزول أو تزل الأقدام. رواه الأصبهاني واللفظ له. وقريب من هذا، أو هو من تتمة إدخال السرور على المسلم، ما بعده هو الخلق العاشر والحادي عشر: قضاء حوائجهم وتفريج كرباهم. فمن مكارم الأخلاق السعي في حاجة المسلمين وقضاء حاجات المسلمين. ومن مكارم الأخلاق تفريج ما ينتابهم من كرب في أمورهم، سواء كانت تلك الكربة لعدم قدرتهم، لضعفهم، أو لقلة ذات يدهم أو لتعسر ذلك الموضوع أو ذلك الأمر بما لا يستطيعه إلا هذا الشخص. والله عز وجل يقول وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. ويزداد الفضل على العبد المؤمن في هذا الأمر وهو قضاء الحاجة وتفريج الكربة إذا كانت تقضى على يديه حوائج إخوانه. وبعض الناس قد جعل الله عز وجل على يديه خيرا عظيما كان يكون ذا جاه أو ذا مكانة أو ذا منصب أو ذا مال أو يكون رجلا مباركا تقضى على يديه يعني الحاجات، فهنيئا له أن يبذل جاهه ووقته لقضاء حاجات الناس. فلعظم هذا العمل جعل الله عز وجل ثواب ذلك مكافأة الله له بأن يكون معه بحسب ما نفع غيره. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة من فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة، خرجه في الصحيحين. وقبل مضى يعني الحديث السابق في ما فضل إمضاء الوقت في قضاء حاجة المسلم، ولذلك كان السلف رحمهم الله يتسابقون لهذا الفعل لأمرين، الأمر الأول أنه عبادة، والأمر الثاني أملا في وثقة في موعود الله عز وجل أن يقضي حاجاتهم. وذلك أثر عن الإمام الشافعي أنه كان يسعى لقضاء حاجات الناس لعل الله عز وجل أن ييسر له ما أهم عليه من أمر. فلنجعل لنا جميعا نصيبا من ذلك لتروا ثمرة ذلك وأثره على شؤونكم، وكيف أن الله عز وجل يتكفل بقضائها وتيسيرها. الخلق الثاني عشر وهو الأخير في هذا المجلس قال وزيارة المرضى. زيارة المريض تجمع بين عدد من الفضائل، ففيه قربة وطاعة لله عز وجل، وفيه مكرمة عظيمة من مكارم الأخلاق. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام، متفق عليه. وروى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يقول يوم القيامة يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، قال يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال ما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ ففضل زيارة المريض فضل عظيم، والناس قد يستثقلون عيادة المريض وبخاصة إن كان لا يعلم بزائره، لكن ذلك غير ضائع عند الله سبحانه وتعالى، فكل ما يقضيه من وقت فهو في موضع عظيم. يقول ثوبان رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. قيل يا رسول الله وما خرفة الجنة؟ قال جناها، رواه مسلم. وعن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاده عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة، رواه الترمذي وقال حديث حسن. فالمقصود هنا أن زيارة المرضى فضلها عظيم، وهي من مكارم الأخلاق، وهي مما يرجى فيه بسببه دخول الجنة. ومن فضلها أيضا أو من ثمراتها الدعاء الزائر للمريض، وهو حري أن يستجيب الله عز وجل دعاءه. وبهذه المسألة يعني ينتهي كلامنا في هذا المجلس، على أن إن شاء الله نكمل ما تبقى بقية مسائل هذا الباب، وهو باب جملة من السنن والفضائل، في المجلس القادم بإذن الله عز وجل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا. اللهم زدنا علما وهدى وصلاحا وبرا. اللهم أحينا مسلمين، وتوفنا مؤمنين غير مفتونين. اللهم اعصمنا من الزلل، اللهم اعصمنا من الفتن، اللهم يا حي يا قيوم احفظ علينا ديننا، اللهم احفظ علينا عقيدتنا، اللهم لا تنزع الإسلام منا بعد إذا أعطيتنا. اللهم اغفر لمؤلف الكتاب واسدل على قبره رحمتك ومغفرتك ورضوانك. اللهم اغفر لشارحه وقارئه وسامعه يا حي يا قيوم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم وشكر لكم ما قدمتم، ونستأذنكم حفظكم الله تعالى في عرض ما تيسر من الأسئلة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: من يحب الاستماع لكلام الله تعالى ويرتاح لذلك، لكنه لا ينشط إلا لقراءة صفحات قليلة منه ويحاول ذلك يوميا، هل يعد محبا للقرآن؟ النبي يعني القرآن كله خير، فهناك فيه عبادة بالقراءة وأيضا عبادة بالاستماع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أصغى إلى قراءة أحد الصحابة فقال له: أقرأه عليك وعليك أنزل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إني أحب أن أسمعه من غيري. فاستماع القراءة وقراءة القرآن هي عبادة أيضا، هي عبادة، وقد يكون أكثر تدبرا للإنسان أن يسمع القرآن من غيره، لأنه حال قراءته للقرآن يكون ذهنه منشغلا بتتبع الكلمات وقراءتها قراءة صحيحة بخلاف ما إذا سمعها. فاحرص على الاستماع لكتاب الله عز وجل وعلى قراءته، وكثرة الاستماع لكتاب لكلام الله عز وجل هذا من محبتك له، ولكن ينبغي لك أن يكون استماعك له قاصدا لذلك وليس على سبيل يعني إمضاء الوقت، كان يجعل القرآن يشتغل في منزله ويقول أنا أحب استماع القرآن. لا، استماع القرآن هو أن تصغي له سمعك، كما قال الصحابي: فلما وصلت إلى قول الله عز وجل في سورة النساء: تعذبهم فإنهم عبادك، أو آية نحوها، قال حسبك، فقال: نظرت فإذا عيناه تذرفان. النبي صلى الله عليه وسلم كان يبكي ويستمع القرآن. هل أنت تبكي وأنت تستمع القرآن، أم أنك تستمعه من باب إمضاء الوقت؟ المسألة مسألة عبادة، والله عز وجل أعلم بما في القلوب وما في الضمائر. المقصود هنا أن تلاوة القرآن عبادة، والاستماع إلى القرآن أيضا عبادة، فلا إن فاتك شيء فلا يفوتك شيء آخر. مثلا الشخص الذي طول وقته وهو في يقود السيارة مثلا، هذا لا يستطيع أن يقرأ من المصحف ولا يحفظ، ليستمع إليه، فاستماعه للقرآن عبادة. الذي يمضي وقته في عمل يعني لا يترتب عليه، لو استمع القرآن وهو في هذا العمل لكان عبادة. فالحقيقة أننا نفرط في عبادات كثيرة ويسيرة سهلها الله علينا وأجرها عظيم، لكننا نفرط، والله المستعان. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: رب اغفر لي وتوب علي، فهل يؤخذ منه أنه كان يجهر باستغفاره في مجالسه وأن هذا هو السنة؟ نعم، هذا هو ظاهر الحديث. قالوا: كنا نحسب له في المجلس الواحد أكثر من 100 مرة يقول: رب اغفر لي وتوب علي. لكن الجهر ليس الجهر المقصود به الجهر رفع الصوت، وإنما هو يسمعه من بجواره، وإنما هو يسمعه من بجواره. ولذلك الأذكار كلها ومنها قراءة القرآن لا بد فيها من نطق، لا بد فيها من نطق يسمع الإنسان فيها نفسه. فظاهر أنه كان يقولها، يعني ليس المقصود بقولها أنهم حسبوها له أنه يرفع بها صوته جهرا، وإنما هو جالس: سبحان الله والحمد لله والله أكبر، رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي، في فترة سكوت الناس أو انشغالهم بما لا يعني بما لا يجوز، يدعو الإنسان وقت الانتظار: استغفر الله وتوب إليه. فيها أيضا عبادة وفيها تذكير لغيره، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ما الحكمة في كون إطعام الطعام بتلك المنزلة العلية حتى صار من عمل أهل الجنة؟ الله، هذا فضل الله عز وجل، لأن فيه إشباع يعني حاجة الإنسان وسدا لشهوته وهي شهوة الطعام، وفيها بذل يعني بذل المال يعني أن يتخلص الإنسان من حب المال بإطعامه الطعام، هذا فيه خير كثير وفيه أجر. والله عز وجل اختص بعض العبادات ببعض الفضائل لحكمة أرادها سبحانه وتعالى. وإطعام الطعام لأن فيه مشقة الحقيقة، يعني إطعام الطعام ترى ليس سهلا إطعام الطعام، يعني أنت تتصدق على فقير وتعطيه 100 درهم أو 100 ريال هذه سهل، لكن أن تشتري طعاما ثم تطبخه ثم توزعه في أواني ثم تطعمه لمن يأكله، لمسألة ليست سهلة، هذه أعظم فيها عمل مالي وعمل بدني وفيها وقت أيضا، فلا شك أنها لهذه الأسباب، لعله لهذه الأسباب كانت منزلتها عالية. نعم. وإحضار الطعام الجاهز شيخنا يدخل في ذلك كذلك؟ يدخل في ذلك، كلها من إطعام الطعام. إحضار الطعام الجاهز هذا أيضا أغلى سعرا من أن يتصدق بمال أو أن يطبخه عنده، قد يكون أغلى، فكلها الأجر مربوط بإطعام الطعام، بأي طريقة أطعم الإنسان به الطعام فهو من أحب الأعمال إلى الله عز وجل، كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل إطعام الطعام وإكرام القرابة ونحوهما من الأعمال التي يؤجر عليها صاحبها تكون لمجرد القيام بها أم لا بد لها من نية؟ ما كل الأعمال لا بد لها من نية، كل الأعمال، أما إذا كان يريد أن يطعم قاربه ليقول إن فلانا كريم أو لأنه مجبر على ذلك أن يكون بينهم يعني اجتماع بالتناوب كل يوم في أو كل أسبوع أو كل شهر وكأنها حمل ثقيل عليه، هذا ما أظنه يؤجر، هذا يقوم بواجب دنيوي عليه، لكن حينما ينوي بإطعام الطعام، ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم قال: وحتى ما تجعل في امرأتك وأنت تطعم زوجتك، الطعام زوجتك لا بد أن تأكل معك، لا بد أن تطعمها، ومع ذلك إذا نويت بذلك القربة إلى الله عز وجل فقد أجرت عليها. فإذا نوى بإطعام قرابته وأهله وأبنائه وجيرانه القربة إلى الله عز وجل أثيب عليها، لنص الحديث قال: حتى ما تجعل في امرأتك، وقال: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوة ويكون له بها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام كان عليه وزر؟ قالوا: نعم. قال: فكذلك إذا وضعها في حلال، لكن متى؟ إذا نوى بذلك العفة والتعفف والبعد عن الحرام. فالعبادات كلها مربوطة بالنية، والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: إذا خيرت بين السعي في قضاء بعض حاجات إخواني ليقضي الله حاجاتي مع تعطيل بعض المصالح الشرعية وبين اللجأ إلى الله مباشرة ليقضي لي حاجتي مع قضاء باقي المصالح الشرعية، فأيهما أقدم؟ الله يا أخي الكريم، الأصل هو أن تلجأ إلى الله عز وجل في قضاء حاجتك، هذا هو الأصل، وإنما تسعى إلى قضاء حوائج إخوانك من يعني المسلمين إذا لم يترتب على ذلك مفسدة أخرى أعظم منها، كان يتأخر مثلا على الصلاة أو لا يقوم بحق والديه لأنه يريد أن ينهي حاجة الجيران أو حاجة فلان من الناس ويترك الواجب عليهم بر الوالدين أو الاهتمام ببيته، بعض الناس يعني أغرق نفسه في مثل هذه الأمور وأهمل بيته، والواجب عليه أن يبدأ بحاجة أهل بيته ويقوم بها، وحاجته هو، ينبغي له أن يلجأ إلى الله عز وجل في قضائها، ولا مانع من فعل الأسباب التي تعين على قضاء هذه الحاجات، وهو التقرب إلى الله عز وجل بالعبادات المعينة على ذلك، ومنها قضاء حوائج المسلمين. لكن لا ينبغي له أن يشغل نفسه بها حتى تشغله عن طاعة الله عز وجل. لذلك جاء عن الشافعي فيما أذكر قال: إني لأحب للمسلم في رمضان أن يقضي حوائج إخوانه، لأنهم يكونون فيه مشغولين بصيامهم، فاستغلال أوقات المناسبة لقضاء حوائج الناس هذا أحسن، هذا هو المطلوب، لا أن يسبل نفسه في سبيل قضاء حاجات الناس حتى تضعف همتهم ونشاطهم عن القيام بالأعمال. فالمسلم ينبغي له أن يراعي المصالح والمفاسد في مثل هذه الأمور، وألا يقدم نافلة وهي قضاء حوائج الناس على الأمور الواجبة كالصلوات الخمس ونحوها. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: نود من الشيخ نصيحة للبعد عن الصوارف والشواغل. الله، لا أفضل من النصيحة من ذلك هو من سؤال الله عز وجل أن يشغله العبد في طاعة الله عز وجل. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أن اللهم أعني، حديث المحبة: إني أحبك فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الإعانة على ذكر الله عز وجل وعلى شكره هو الإعانة على طاعة الله عز وجل، وأن ينشغل عن الصوارف التي تصرفه عن ذلك. مما يعينه على الانشغال عن الصوارف التفكير في نهاية الدنيا ثم ماذا، يعني أنت مصيرك لابد أن تنتهي هذه الحياة، ماذا قدمت لآخرتك، ماذا أنتجت لنفسك؟ كل هذه الركض في هذه الدنيا والسعي وراءها ومتابعة الأخبار ومتابعة المواقع والحضور المجالس والجلسات وشرب الشاي ومتابعة الكرة ونحو ذلك، ثم ماذا؟ ما هي النتيجة التي تعود عليك في دنياك أو في آخرتك؟ ولذلك لو تفكر الإنسان في عاقبة الأمور ثم ماذا، كأن يكون الإنسان يسعى لمنصب ثم ماذا، المنصب سيزول ثم لا يبقى لك بعد ذلك إلا الذكر الحسن الذي قدمته. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، خلاص: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. هذه الثلاث أمور الحقيقة لم تحصل إلا بتعب، لم تحصل للإنسان إلا بتعب، ولذلك بقيت ثمرتها بعد وفاته. الصدقة الجارية معناها أن يكون عندك مال، معناها أن تسعى لأن يكون عندك مال، ثم توقف وقفا أو تتصدق صدقة تستمر بعد وفاتك فيدوم أجرها ما دامت موجودة. عطني من الناس الآن الذين عندهم أموال من يستطيع منهم أن يوقف وقفا؟ قليل جدا، لأن أنفسهم لا تطيب بذلك، أو ينسون هذا الأمر، ينشغلون بجمع المال دون أن يوقفوا لأنفسهم ما يبقى لهم بعد وفاتهم. طلب الولد، أو ولد، ما هو أي ولد، قال أو ولد صالح، الولد الصالح يحتاج إلى البحث عن زوجة صالحة، ثم سؤال الله عز وجل أن يرزقك ولدا صالحا، ثم السعي في تربيته، ثم وبعد وفاتك ترى أثره وبقاءه ودعاءه لك. الثالث العلم ينتفع به. كم من العلماء اليوم موجودين؟ العلماء كثير، ولكن الذين ينتفع بعلمهم قليل، لإما لأنه لا يستطيع أن يبذل علمه، لا يستطيع. كثير من العلماء الآن موجود كثير، لكنه لا يستطيع أن يخرج ما عنده من العلم، لا يستطيع أن يجلس للطلاب، لا يستطيع أن يؤلف، لا يستطيع أن يكون له مشاركة في نفع الناس. هذا في الحقيقة هو مأجور على علمه، لكن علمه لن يبقى بعد وفاته. فلذلك أو علم ينتفع به، إذا تفكر الإنسان في هذه الأمر بعد وفاته لن يبقى له إلا ما أمضى وقته وحرص عليه. ابن عباس رضي الله عنه كما جاء أظن في مقدمة الدارمي يقول: لما مات الصحابة قلت لصاحبي: هيا بنا فلنسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مشينا نتعلم. فقال لي صاحبي: أتظن أن الناس يحتاجون إليك وفيهم أصحاب رسول الله من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترى؟ ابن عباس كان صغير. قال فمضى زمن فجلست، يعني صار لي حلقة في المسجد، فنظر إلي صاحبي وقال كان هذا الفتى أعقل مني، لأنه ما ضيع وقته. كان هذا صاحبه يقول له يا ما له داعي، في علماء في صحابة رسول الله ولن يحتاج الناس إليك. بعد مدة، بعد أن أمضى عبد الله بن عباس يقول وكنت آتي إلى أسمع بالحديث عند أحدهم، فآتي فأجده نائما فأتوسد باب أو عتبة داره فيخرج، فقال ما جاء بك يا صاحب رسول الله، أنت أحق أن آتيك. فقلت بل أنت أحق. قال فمضى زمن ثم التف الناس حولي، أو كما قال رضي الله عنه، فقال لي صاحبي كان هذا الرجل أو كان هذا الفتى أعقل مني. فلذلك يوما ما إذا انشغل الإنسان أو ألهى نفسه سينظر إلى أصحابه وخدانه في زمن الطلب، وينظر أثرهم وثمرتهم، ويندم على ما فرط في وقته. المقصود هنا هو أن يسأل أولا، أن يسأل الله عز وجل أن يعينه على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يعينه على اغتنام وقته. والأمر الثاني أن يفكر في العاقبة، ثم ماذا، أي وقت سيضيع منك ثم ماذا، يعني ساعة الصدر أو الونس كما يقولون، ثم بعد ذلك ماذا، سهرت في الليل ثم بعد ماذا، ثمرة ذلك أن نمت عن صلاة الفجر. فالعاقل من اغتنم وقته ليستفيد مستقبلا. ونسأل الله عز وجل الإعانة لنا جميعا، وأن يعيذنا من نزغات الشيطان ووساوسه. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل هل من نصيحة لطالب العلم يريد أن يضبط فقه مذهب مالك رحمه؟ والله يعتمد على ما يعتمد عليه أهل بلده، والآن المالكية تقريبا يعني شبه متفقون على مختصر خليل. ومختصر خليل عجيب أنه من أكثر، أظنه أكثر متن فقهي في المذاهب كلها أوسع شرحا، فقد يعني وضح وبينت ألفاظه، وأكثر أظن يعني كتاب اهتم بشرحه وبيانه هو هذا المختصر. ولا أنصحه أن يلجأ إلى الكتب الغرائب، فالنصيحة له هو أن يلجأ، أن يعمد إلى المتن الفقهي المعتمد في بلده إذا كان بلده العمل فيه على مذهب على الفقه المالكي، وأظهر كتاب في ذلك يعني مختصر خليل، هو الرسالة لابن أبي زيد ونحوها من الكتب، والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا. ونختم بهذا السؤال، يقول السائل بارك الله فيكم شيخنا، عندنا في مسجد حلقة للقرآن للصغار بعد الفجر والعصر، وقبلها كل واحد يقوم بأذكار الصباح والمساء منفردا لمن حفظها أو يقدر على قراءتها من الكتاب، إلا الصغار الذين لم يقرأوا بعد، فنجلسهم وواحد يقرأ جهرا والآخرون يكررون خلفه للتعليم، فما حكم ذلك علما أننا نختبرهم بعد ذلك، ومن أتقن وحفظ يترك هذه المجالس ويقرأ منفردا؟ هذه الطريقة الحقيقة أنا يعني سئلت عنها أكثر مرة، الظاهر والله أعلم هذه اشتبهت على مسألة القراءة الجماعية، هذه ليست من القراءة الجماعية، هذه من قراءة التلقين، وهي المقصود بها التعليم، فلا حرج فيها. تلقين هو أن يقرأ الشيخ الآية ويردد خلفه الطلاب لعدة أمور، أولا للأمر الأول ليعرفوا سلامة اللفظ فحتى لا يحفظوه على غير وجهه، والأمر الثاني ليكون أنشط لهم من يعني خاصة في لكونهم صغار، أنشط لبعضهم مع بعض. ومثلها ما قاله ذكره هنا أن أحدهم يقرأ والبقية يرددون خلفه، لأن الصغير يحفظ بالتلقين، يحفظ بالتلقين والترديد، فلا أرى حرجا في ذلك. بل إن مما أذكره هنا يعني من ملح العلم، أنني كنت ما يعني في أثناء التعليم في مبتدأ عملي الوظيفي درسوا الصغار، لكن كنت أدرسهم غير ليس مادة القرآن، مادة أخرى. فكان وتعرفون أنه في مسألة الكتابة يطلب من الطالب الصغير أن يكتب، فكنت أمرهم بالكتابة وهم يكتبون، أردد بعض الآيات يعني كذا من بابي تأتي على لساني. اكتشفت بعد مدة أن جميع طلاب الفصل قد حفظوا هذه الآيات وأنا فقط أرددها عليهم دون أن يرددوا ورائي، لأنهم كانوا يرددونها بينهم وبين أنفسهم. فالصغير إنما يعلم بالتلقين، والتلقين هو أن يقرأ ويردد خلفه، سواء كان ذلك بانفراد أو قراءة مع بعضهم البعض، والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم وجعل ما قدمتم في ميزان حسناتكم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، والحمد لله رب العالمين.